تذهبوا به. طيب يحزنني، والمكي يقول حشرتني يحزن، تأمروني ما تأمروني، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. تعدانني، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج. طيب يبقى هم دول الأربع آيات اللي فتحهم مين؟ نافع وابن كثير وابو جعفر. يقول الرجل بقى ومدى يبلوني سبيلي. طبعا مدى نافع ابو جعفر، نافع ابو جعفر فتحوا فيها ايه وحدهم، يعني يبلوني بصورة النمل، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله واتلو ثق هدى فتراني. قل هناك الآية في سورة سيدنا هود، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. اللي فتح مين؟ قال لك اتلو الهمزة لمين؟ لنافع. اتلو ثق لأبو جعفر، هدى الف بس. طيب دول اللي فتحوا بقى في فطراني، وفتح اوزعني جلا هوى. اوزعني طبعا موضعين، في سورة النمل قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وفي الاحقاف قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي. خلوا بالكم يا اخوان، ان كل واحد ينطق يقول واصلح لي، واصلح لي، ماشي. طيب هنا بقى بيقول ايه بقى يا سيدي بقى، وباقي الباب حرم حملا. بقية المواضع 99 قال لك اللي يفتح فيهم مين؟ حرم حملا. دي القاعدة الاصلية بقى، الا ان هناك كلمات اخرى خرجت عن القاعدة بان وافق حرم حملا البعض من غيرين. يعني حرم الحمل يفتحوا بقى في الكلمات الاتية اللي احنا هنقول عليهم خرجت من القاعدة، بس في البعض يشاركهم بقى. ما هو مش، لا هو مش هيجيبهم كلهم، مش هذكرهم كلهم في المادة. بقول الراجل بعد كده وافق في معي علا كفء. قوله تعالى قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا. هنا برضو حلم حمل يفتح بس وفيهم مين؟ علا العين لحفص، كفء ابن عام. كان اللي يفتح في معي نافع وابن كثير وابو عمرو وابو جعفر كمان، نعم، وعندك كمان ابن عمرو وحفص. بعد كده بقول ومالي، نعم، وعندك كمان ما في التوبة كمان، اقول لن تخرجوا معي ابدا. طيب وافق في معي علا كفء وما لي لذ. ماشي يا اخوانا، وما لي لذ من الخلف، ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة. اللي شارك حرم حمل مين؟ وابو لذ ابن عمرو كله في خلف امين بزكوان. وما لي لذ من الخلف، مش كده؟ كرما. لعلي برضو بعدها مثل قطع مفتوحة برضو لعلي آتيكم منها ايه بخبر او لعلي اطلع او لعلي آتيكم منها بشهاب قبس. المهم اللي يفتح هنا بقى ابن عمرو يشارك حرم الحملة رهطي من للخلف. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله. ابن عمرو بخلف عن مين؟ رهطي من للخلف؟ بخلف عن هشام. عندي دونا خلف، يبقى عندي المفروض دي بعدها برضو همزة قطع ايه مفتوح. هنا بقى ابن كثير دول خلاف فيها بقى، ابن كثير دول خلاف فيها بين الفتح وبين ايه وبين الاسكان. قال انما اوتيته على علم عندي او لم يعلم. خلاص كده طيب. يبقى عندي دون خلف، يبقى برضو يبقى تحت القاعدة، يبقى حرم الحمالة برضو ايه يفتحها وعاد. الان ابن كثير له الخلاف فيها، له الفتح والاسكان، له الاسكان زيادة شيء. بس خلي بالكم يا اخواننا ان هنا هناك الشاطبي برضو ذكروا فيها خلاف، هناك الخلاف هناك في الشاطبي غير اللي هنا. ازاي؟ لان الخلاف في الشاطبية المفروض ان هناك البزي له اسكان وقنبل له الفتح، ها؟ حتى هناك في التحرير بتاع صبيبه ليه؟ وعندي وتحت النمل سكن لاحمده وعن قنبل فافتح على ما تأصله. انما هنا الخلاف لابن كثير كله. خلاص ولا ايه؟ نعم نعم. بعد كده الريبوري بقى يا سيدي خلص هو الكلمات اللي ايه اللي البعض شارك فيها حرم الحملة. يقول الراجل بعد كده يا سيدي ايه؟ وعن كل متسكنة ترحمني تفتني تبعني ارني. هذه الكلمات المتفق على اسكانها بين القراء العشر، ترحمني وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين. طيب هناك في سورة سيدنا هود تفتني، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في فتنة سقر. أرني، قال ربي أرني أنظر إليك. ترحمني تفتني اتبعني فاتبعني اهدك صراطا سويا. الى هنا انتهى من الحديث على التي بعدها همزة قطع مفتوحة. ثم قال هذه الياءات الاربع سكنها جميع القراء، ثم اخذ يبين لنا ياء الإضافة التي بعدها همزة مكسورة، فقال واثنان مع خمسين بكسر عني. ثم بدأ في من يفتح هذه الياءات التي بعدها همزة مكسورة، فقال وافتح عبادي لعنتي تجدني بناتي أنصاري معا للمدني. وافتح عبادي لعنتي. وافتح عبادي، عبادي اللي هي في الشعراء. واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون. لعنتي، وافتح عبادي لعنتي. طب لعنتي اللي هي فين؟ بصاد. اللي هي الآية هناك يا سيدي ايه؟ وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وافتح عبادي لعنتي تجدوني. طبعا تجدوني في الكهف، ستجدوني إن شاء الله صابرا. وفي القصص ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. وفي الصافات ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. بناتي، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. أنصاري، من أنصاري إلى الله؟ فآل عمران والصف. طيب هنا نفتح من بقى مدن المدني نافع وجعفر. وإخواتي ثق جد، وزا ما عمل هناك بيعمل هنا، بيعمل هنا برضو. وإخواتي ثق جد من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي. اللي يفتح مين؟ الأزرق وأبو جعفر. وعم رسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. اللي يفتح مين؟ عم منافع ابن عامر وابو جعفر. وباقي الباب الى ثنى حلي. يبقى للام القاعدة الاصلية في الفتح هي آتي الاضافة. ايه اللي بعد همزة قطع مكسورة مين؟ الى الهمزة لنافع ثنى ابو جعفر حلي ابو عمرو. دول اللي يفتحوا بقى. برضو طبعا ما ننساش ان احنا عندنا في كلمات خرجت عن القاعدة فشاركهم فيها غيرهم. قال لك وافق في حزني وتوفيقي كلا. حزني، قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. وتوفيقي، وما توفيقي الا بالله. يبقى اللي شارك الى سنة حلي مين؟ كلا اللي هو ابن عامر. يدي علن، ما انا بباسط يدي اليك. يبقى حفص شارك مين؟ الى سنة حلي. بل يفتح في يدي اليك مين؟ يبقى نافع وابو عمرو وحفص وابو جعفر. امي واجري كم على. امي اللي هي ايه؟ انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين. واجري طبعا موجودة في الشعراء كثير، ان اجري الا على الله. موجودة كمان في سورة سيدنا هود، ان اجري الا على الذي فطرني. وبرضو ان اجري الا على الله برضو في نفس السورة. اي وردت، قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله في سبأ هناك برضو. طيب يبقى كم على دول اللي ابن عمرو وحفص شاركوا مين في فتح الكلمتين دول؟ إلى سنة حلي. دعاء آبائي دما دما كس. دعائي في سورة سيدنا نوح، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. آبائي، واتبعت ملة آبائي إبراهيم. دومن كس دول وفق مين؟ إلى سنة حلي. كان اللي يفتح فيه دعائي وآبائي يبقى نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر. وبنى خلف الى ربي. هناك الايه في سوره فصلت، ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى. طبعا دي ماشيه تحت القاعده بعد ان القاعده مكسوره الى سنة حلي، الا ان قالون له ايه؟ له وجان. لو الفتح والإسكان. ماشي. نعم. يا ودنا ولا وبنا؟ وبنا. عندنا كلنا ودنا. لا. ماشي يا اخوان. ولا ايه؟ بعد كده الراجل بيقول يا سيدي بقى وبنى خلف الى ربي وكل اسكن ذريتي يدعونني تدعونني انظرني مع بعد ردا اخرتني. هنا بيجيب الكلمات المتفق على اسكانها بقى على اسكان يا سيدي ذريتي واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك. يدعونني في سورة سيدنا يوسف قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. تدعونني ويا قوم مالي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار. انظرني انظرني الى يوم يبعثون. طبعا في الحجر وفي صاد مع بعد ردا اللي هي ايه فارسلوا معي ردا ان يصدقني اني اخاف. اخرتني اخرتني فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب. هذه الكلمات متفق على اسكانه الياء فيها. وعند ضم الهمز عصر فافتحا مدا. لما فرغ من الكلام على التي على ياء الإضافة التي بعدها همزة قطع مكسورة شرع في الكلام على التي بعدها همزة قطع مضمومة. فبيقول لنا ان اللي بعدها همزة قطع مضمومة في عشرات مواضع ففتحها نافع وابو جعفر الا انه اختلف في قوله تعالى الا ترون اني اوفي الكيل فاختلف فيه عن ابي جعفر بين الفتح والاسكان. طيب مدى اني اوفي بالخلف ثمن للكل اتوني بعهدي سكنت. هناك كلمتان وقع ياء الإضافة فيهما بعدها همزته قطع مضمومة متفق على إسكان الياء فيهما. كلمتين بقى اللي هما يبقى ايه آتوني وعهدي. عهدي وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وآتوني قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فكل القراء متفقون على إسكان الياء فيهما. ثم قال وعند لام العرف 14 رب الذي حرم ربي مسني لا خراني آتاني مع أهلكني أرادني عبادي الأنبياء سبا فز لعبادي شكره رضا كبا. وفي الندى حما شفا عهدي عسى فوز حما عهدي عسى فوز وآياتي سكنا في كسا. لما فرغ من ياءات الإضافة التي بعدها همز شرع في الكلام على ياءات الإضافة التي بعدها لام تعريف. فالتي بعدها لام تعريف وقع فيها الخلاف في 14 موضعا. ايه هم 14؟ هو الراجل بيعدهم بقى. رب الذي في سورة البقرة إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت حرم ربي، قل إنما حرم ربي الفواحش. مسني لا قران، مسني الواء اللي في الأنبياء وصاد. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. وعندك واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان. معنى العدد كم كده؟ 4، فواحدة في البقرة، واحدة في الأعراف، واحدة في صاد، واحدة فين؟ في الأنبياء، كده 4. هنا قال لا خراني ليه؟ عشان في واحدة في الأعراف لا خلاف فيها، اللي ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. آتاني، طيب آتاني اللي هي بقى ايه؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب. يبقى كده ايه؟ آتاني بتاعت مريم، يبقى كده ايه؟ 5. مع أهلكني، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا. معانا العدد كم بقى؟ 6. 6 آتاني مع أهلكني، أرادني وقعت في ايه؟ قول في سورة الزمر، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر. كده 7 بقى. أرادني عبادي الأنبياء 7، بس عبادي الأنبياء 7. عندنا في سورة الأنبياء قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وعندك كمان يا سيدي في 7 وقليل من عبادي الشكور. بقى معنا العدد كام؟ قلنا لك 7، بقى كده 9. عندك اصل لفظ عبادي بقى قد يكون مسبوق بياء نداء وقد يكون غير مسبوق بياء نداء. هو وقع غير مسبوق بياء النداء في 3 مواضع. في سورة سيدنا إبراهيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. وفي الأنبياء اللي هو قليل اللي هو إيه؟ أن الأرض يرثها إيه؟ عبادي الصالحون. وفي 7 وقليل من عبادي الشكور. أما مسبوق بياء النداء في موضعين، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة في العنكبوت، والموضع الثاني بالزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. إذن لفظ عبادي في 5 مواضع، 5 و7 كده 12. طيب عندنا كمان يا سيدي إيه؟ عهدي، قال لا ينال عهدي الظالمين، ها؟ أو عهدي الظالمين. يبقى كده إيه؟ 13. آيات، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. يبقى العدد معنا كام؟ 14. خلي بالك معانا ال14 دول ما فيهاش خلاف بين ال10، يعني ما تجيش مثلا تقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي دي ما يعني بعدها لم تعريف، لكن لا خلاف ايه في فتحها. فلا تشمت بي الأعداء مثلا. طب هنا الياء دي موقفة ايه بقى؟ هو قال ياء من حوله وعند لام العرف 14 رب الذي الى قوله ايه؟ الى قوله ارادني عباد الانبياء 7 فز. يبقى حمزة سكن ايه؟ هذه الياءات غير افتح. طيب لعبادي شكرا ورضا كبا. طب شكرا والشين لمين؟ شين لروح. رضا رضا لمين؟ حمزة الكسائي. كبا كاف. يبقى دول بقى سيدي هم ايه هيسكنوا الياء في الآية قل لعبادي الذين آمنوا. وفي النداء حما شفا. عرفنا المسبوقة بأن النداء موضعين. يبقى اللي سكن الياء مين؟ حما أبو عمرو يعقوب وشفا حمزة الكسائي وخلف العاشر. عهدي عسى فوزا أو فوزا. قال لا ينال عهد الظالمين. اللي سكن الياء مين بقى؟ حفص وحمزة. الباقون بيفتح آيات سكنا في كسى. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون. اللي سكن الياء مين بقى يا سيدي؟ ابن عامر وحمزة. إلى هنا انتهى من الكلام على ياء الإضافة أو ياء الإضافة التي بعدها لام تعريف. ثم قال وعند همز الوصل سبع فافتحا سبع ليتني سبع ليتني وعند همز الوصل سبع ليتني فافتح حلا قومي مدا حذ شم هن إني أخي حبر وبعدي صف سما ذكري لنفسي حافظ مدى دمى. عندنا ايات الاضافة اللي وقع بعدها همزة اللي وقع بعدها همزة الوصل وقعت في القرآن في سبعة مواضع. اولا في سورة الاعراف قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس. وعندنا يا سيدي في سورة طه الآية يا سيدي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. فكلام موضعين. طيب وعندك كمان في نفس السورة واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي. يبقى كده إيه ثلاثة. ولا تنيا في ذكر اذهبا الى فرعون. فكده ايه اربع ايات. وعندنا في سورة الفرقان وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خمسة كده. طيب وعندك كمان واحنا معنا الآية وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فكده ست. وفي الصف ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. دول السبعة. الرجل بدأ بيقول بقى وعند همز الوصل سبع ليتني فافتح لن. يبقى لفظ ليتني يقول يا ليتني اتخذت. اللي يفتح الياء دي مين؟ حلن ابو عمرو. غيره يسكن يقول ابو عمرو بيقول يقول يا ليتني اتخذت. طيب فافتح حلن قومي مدا حذ شم هني. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللي يفتح من بقى مدن طبعا نفع جعفر حذ حال ابي عمرو حذ شم شين لمين يروح هني الهاء للبز. دول اللي افتح يبقى غيرهم يسكنوا. صبر. إني عرفنا بقى. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس. أخي هارون أخي اشدد. طيب اللي يفتح هنا مين؟ حبر بابن كثير أبو عمرو. وبعدي صف سما يأتي من بعد اسمه أحمد. يبقى اللي يفتح الياء أهل سما ومعهم إيه؟ ومعهم شعبة. ذكري لنفسي حافظ مدى دمى. يبقى ذكري قلنا اللي هي ايه؟ ولا تنيا في ذكري لنفسي واصطنعتك لنفسي. يبقى اللي يفتح هنا مين بقى؟ حافظ الحاء لأبي عمرو. مدى نفعه جعفر. دمى ابن كثير. دول اللي يفتحوا الياءين دول وغيرهم بالإسكان. بعد كده الرجل بقى بيقول ايه؟ وفي 30 بلا همز انفتح بيتي سوى نوح مدى لزعد. ما في شيء. غير همز في 30 انفتح. نعم وإيه؟ نعم وفي 30 بلا همز فتح. نعم قديش تبيع. نعم وفي 30 بلا همز فتح. بقى احنا كنا طبعا ايه خدنا اللي بعدها همز القطع مفتوحة 99 مكسورة 52 بقى كده 151 مضمومة 10 ب161 اللي بعدها لم تعريف 14 يبقى 175 بعدها همزة وصل 7 182 اتفضل على 212 30 فالتلاتين كلهم في ايه؟ في اللي بعدها ايه؟ بعدها ايه؟ غير ليس بعدها همز ولا لم تعريف. يعني ممكن يقع بعد اي حرف بقى. ودي كلمات اصلا يعني معينة. الكلمة الاولى بقول بيتي سوى نوح مدى لزعد ولح عون بها. الكلمة الاولى كلمة بيتي وقعت في 3 مواضع في سورة البقرة. أن طهر بيتي للطائفين. وفي سورة الحج كذلك الآية بس هي بتاع البقرة ايه؟ للطائفين والعاكفين. في سورة الحج لكن ايه؟ وطهر بيتي للطائفين والقائمين. وفي سورة سيدنا نوح ولمن دخل بيتي مؤمنا. فهنا عندنا بقى دول بيتي سوى نوح مدى لزعد. يبقى في الحج والبقرة اللي يفتح بقى مين؟ مدى أدى نافع أبو جعفر. لز اللام لهشام. عد العين لحفص. دول اللي يفتحوا فين؟ في البقرة والحج. يبقى غيرهم بإيه؟ بالإسكان. طيب أما رجع تاني قال لك وعون ولح عون بها. الضمير يعود على ايه؟ اصول سيدنا نوح. بل يفتح هناك مين؟ هشام وحفص وغيرهم بالاسكان. ها؟ نعم؟ طيب ولح عون بها لي ديني هب غلف على لي ديني هب غلف على إذ لاذا مش كده؟ لكم دينكم ولي دين. هو انتقل بقى لكلمة تانية بقى، كلمة دي بتاعت الكافرون. طيب اللي يفتح مين بقى؟ لي ديني هب خلف، يبقى البذل بخلاف على العين لحفص، إذ الهمزة طبعا لنافع، لاذا اللام للشام، دول بقى بالفتح قولا واحدا، والبذل هو اللي بالخلاف. نعم. لا ما هو ده اللي ما دي اللي احنا معانا دلوقتي، واللي ديني ماشي قيد الراجل. طيب لي في النمل رب نوى دلى والخلف خذ، مش كده؟ لنا والخلف خذ لنا. طيب يبقى عندنا الآية بتاعت النمل، فقال ما لي لا أرى الهدهد، اللي يفتح من بقى رد طبعا راء للكسائي، نوى داء النون لعاصم، دلى دال لابن كثير، دول بالفتح ايه قولا واحدا. طيب اما لهم الخلاف دول والخلف خذ لنا، يبقى ابن هشام وابن وردان بالخلاف. خلي بالكم معانا من العدد يا اخوان، لو قلنا بيتي كم في كم موضع؟ ثلاث، ولي دين موضع اربعة، ولي اللي بتاعت النمل معانا هنا كده خمس. بعد كده بيقول لي بقى الخلف خذ لنا معي، معي ايه؟ ما كان معي ما كان لي، معي ما كان لي عد، من معه ورش فانقلي، عد من معي من معه ورش فانقلي، معي ما كان لي عد من معه، من معي من معه ورش فانقلي. بقى عندنا دلوقتي ايه؟ اولا هو مدلول معي الاول، معي وقعت في ثمان مواضع، ومفروض تسعة، بس في الموضع التاسع اشترك معه ورش. طيب في ايه المواضع التسعة دول بقى؟ اولا عندنا في سورة الاعراف، فارسل معي بني اسرائيل، الايه هناك يا سيدي بقى، وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين، حقيق على الا اقول على الله الا الحق، قد جئتكم بايه؟ بآية ببينة من الآية هنا، ببينة من ربكم كده، فأرسل معي بني إسرائيل، هذا أول موضع. طيب وعندنا كمان يا سيدي في سورة الأنبياء، الآية هناك يا سيدي إيه؟ قل هاتوا برهانكم، أولا في الكهف يا سيدي، الكهف، الكهف نفي ثلاثة، إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، كده ثلاثة وواحد نكتب كده كام؟ أربعة. الأنبياء موضع، قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. بخمس عندنا كمان الشعراء فيها سيدي، قال كلا إن معي ربي سيهدين، وعندك كمان ونجني ومن معي من المؤمنين، العدد معنا ايه؟ سبعة. طيب وعندك كمان يسير في القفص، واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يريد ان يصدقني. يبقى كده ايه؟ تمانية. التوبة فيها واحدة كمان، فقل لا تخرجوا معي ابدا ولا تقاتلوا معي عدوا. لكنها تسعة، فحصل وحده اللي يفتح في اليد كلها، الا ان الموضع الثاني بتاع الشعراء اللي هو نجني ومن معي من المؤمنين وارش شاركه ايه في الفتح، وذلك وقيده معي ها عد من معه، مش كده؟ عد من معي من معه، عد من معي من معه ورش. طيب احنا قلنا كده تسعة، تسعة هناك خمسة وكام؟ 14. ما كان لي كمان وقع في موضعين في سورة سيدنا ابراهيم، وما كان لي عليكم من سلطان، وعندك في صاد ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون، برضو حفص اللي يفتح هنا. يبقى كده العدد معانا 16. ها وجهي علا عما، وجهي وقعت طبعا في موضعين، فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وفي الانعام اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا. اللي يفتح بقى هنا مين؟ علا العين لحفص، وعم نافع بن عمرو ابو جعفر. وصل على كم معنا؟ 18. ماشي كده؟ وجهي علا عما ولي فيها جنى، ولي فيها جنى عد، ولي فيها مآرب أخرى. فاللي يفتح معانا هنا مين؟ جنى عد الأزرق وحفص. فكده 19 كده. طيب يبقى أكون طبعا بالإسكان. عد شركائي من ورائي دونة. من ورائي، واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. وشركائي، ويوم يناديهم اين شركائي قالوا. اللي يفتح هنا مين؟ ابن كثير وغيره بالاسكان. بعد كده المعادة معانا ايه؟ 21. شركائي دونة ارضي صراطي كم؟ ارضي اول صراطي هناك بالانعام، وان هذا صراطي مستقيما، وارضي يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة. اللي يفتح هنا مين؟ كم اللي هو ابن عام. الباقون طبعا بالاسكان، ان ارضي واسعة. الباقون ان ارضي، لكن هو اللي يقول ان ارضي واسعة، وأن هذا صراطي مستقيما. احنا طبعا متصورين فتح الاسكان بقى، فالعدد معنا ايه؟ 23. مماتي الثنا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللي يفتح هنا بقى نافع ويا ابو جعفر. الباقون طبعا بالاسكان. باربعة وعشرين كده بقى، لي نعجة لاذ بخلف عينة، ولي نعجة واحدة. اللي يفتح فيها بقى هشام بالخلاف، وحفص من غير خلاف. كده 25. نعم ماشي. وليؤمنوا بي تؤمنوا لي ورش فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعندنا كمان طبعا ده في البقرة، تؤمنوا لي وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون بالدخان. يبقى اللي يفتح في الاثنين دول ورش، خلاص كده الاثنين كمان بقوا كام؟ 27. نعم 27. عبادي لا غوث بخلف صليا، والحف عن شكر دعا شفا. يبقى قوله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الآية بتاعت ايه؟ بتاعت الزخرف. عبادي لا يعني بعدها لفظ لا يعني. طبعا الآية دي الكلمة دي مختلف فيها بين الحذف وبين الإثبات، يعني منهم بعض القراء يثبت وبعضهم يحذف. اللي هم أثبتوا